كشفت لنا الظلمة الظلمة نلنا بك النعمة النعمة يا خير خلق الله يا خير خلق نفسي وبمالي أفديك يا أغلى.